السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، معاشر المستمعين والمستمعات، فهذه حلقة جديدة فذة متميزة من حلقات برنامجكم متفرقات، ذلكم أننا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن يوم أغر، عن يوم ميمون، عن يوم عظيم مبارك من أيام الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، هذه الأيام العشرة المباركة ذكرنا أنها أفضل أيام العام، لكنها فيما بينها أيضا تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض، وكلما اقتربنا من النهاية فإن الفضل يتزايد، ليكون أعظم أيام الله، أو ليكون يوم النحر يوم الأخير، ليكون أعظم أيام الله تبارك وتعالى على الإطلاق. ذلكم اليوم الأغر المبارك كما سنذكر في أوانه إن شاء الله تعالى. معاشر الأكارم، وددت إذن أن أتحدث عن يوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ وقلت سبحان الله، قد من قربوا من النهاية تزداد الأفضلية والعظمة والشرف لهذه الأيام المباركات. اليوم اللي رانا فيه الآن، اليوم الذي مضى، اليوم الثامن من ذي الحجة، هو يوم التروية، وهو يوم بداية الحج، يوم بداية الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا بحجة طيبة مبرورة تمحو عنا ما قد مضى، نرجع منها كيوم ولدتنا أمهاتنا، إنه خير مسؤول. إذن هذا يوم التروية، وهذا إن شاء الله يليه يوم عظيم جدا، هو يوم عرفة. فمن فاته ما سبق من الأيام، من قصر فيما سبق من الأيام، وكلنا ذلك المقصر، من فرط وكلنا ذلك الرجل المفرط، فلا ينبغي أن يقصر ولا ينبغي أن يفرط فيما تبقى من هذه النفحات ومن هذه البركات. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. يوم عرفة إذا نتكلم عليه غدا إن شاء الله، سأل الله ربي عز وجل يحيينا ويوفقنا ويثبتنا ويسهل لنا العبادة ويجنبنا المنكرات بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. يوم عرفة، اسمع أخي، اسمعي أختي، واحكموا أنتم بأنفسكم. قال ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثبت في البخاري وغيره عن طارق بن شهاب رحمه الله تعالى أنه قال: جاءت اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هذه الآية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني والله لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس بعرفة. يوم عرفة، يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود فاقوا، قالوا: كل عندنا هذه الآية حنايا نديروها عيد، لأنه فيها إشارة إلى اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه الدين وأتم فيه النعمة على المؤمنين بفضل الله رب العالمين. واختصر الشيء في يوم عرفة. الشيء الثاني، أقسم الله عز وجل بهذا اليوم تنويها بمكانته، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. قال ربنا عز وجل: وشاهد ومشهود. الشاهد هو يوم الجمعة، المشهود هو يوم عرفة، كما قال جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ثبت في صحيح مسلم، اسمعوا معي مليح ربي يحفظكم، ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. سبحان الله، ما كاش يوم في العام ربي عز وجل يخلص فيه الرقاب من النار، ينجي فيه الناس من نار جهنم كما يوم عرفة. سأل الله جل وعلا أن يخلص رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران، أن يجعلنا جميعا وإياكم وإياكن من أهل الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن هذا اليوم باختصار هو يوم عرفة والله. وقد سررت كثيرا بما ذكره العلامة ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى لما قال والعتق عام. شوف شوف شوف، العتق من النار ماشي غير أهل الموقف، يعني اللي يرون في الحج فقط في عرفة في صعيد عرفات، لا والله. قال والعتق عام لأهل الموقف وأهل الأمصار، وذلك أن أهل الموقف يعني الحجاج في موقفهم في طاعات، ولأن أهل الأمصار احنا إن شاء الله منهم في بلدانهم في طاعات، فالرحمة تشمل الجميع. فاللهم لك الحمد على جميع فضلك، اللهم لك الحمد على عظيم إحسانك. الآن بيت القصيد ما هو؟ عرفنا باللي يوم عرفة عنده هذا المكان وهذا المنزلة، فكيف نغتنمه وكيف نستغله وكيف نستثمره ونحن في بيوتنا؟ ما رحناش للحج، إن شاء الله ربي عز وجل يكرمنا فيما تبقى من السنوات، ربي يكرمنا بحجة المبرورة تمحو عنا ما قد مضى بمنه وكرمه، لكن اليوم رانا في بيوتنا كيفاش نستغلوها؟ لما كان يوم عرفة حفظكم الله يوما عظيما كما سمعتم، وليس لكل أحد أن يقف على ذلك الصعيد المبارك، جعل الله بفضله ومنه وكرمه لأهل الأمصار فرصا كثيرة لاغتنام هذا اليوم العظيم بأن شرع له عبادات يتقربون بها إلى رب الأرض والسماوات. من أهم هذه العبادات ثلاثة، مش ما نكثرش عليكم باختصار كي نتجملوا نقولوا كل عبادة فاضلة تقدر عليها في يوم عرفة ديرها. مقبل كلمني إنسان في قضية معينة قلت له خليها الغدوة إن شاء الله ديرها، عملت خير قلت له خلي غدوة إن شاء الله وديره، ربي يحييك إن شاء الله وديره في يوم عرفة. إذا كل طاعة كل حاجة يحبها ربي مليح كي ديرها في يوم عرفة، ويزيد الفضل تاعها بإذن الله سبحانه وتعالى اغتناما لبركة هذا الزمان الطيب. لكن أنا نأكد على ثلاث عبادات أسمعهم على مليح ربي يحفظكم. العبادة الأولى الدعاء والله العظيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وكي نقول الدعاء، الدعاء بنوعيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة والثناء، نوعان. دعاء المسألة كي تطلب ربي مليح في هذا اليوم، دعاء الثناء دعاء العبادة تثني على الله عز وجل خيرا بما هو أهله تبارك وتعالى. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام النوعين في حديث واحد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء، اسمع اسمع اسمع، خير الدعاء دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء، أفضل دعاء دعاء يوم عرفة. شحال من مشكلة عندك، شحال من هم عندك، شحال من غم هو ركبك، شحال شحال شحال شحال شحال من أزمة نخبطوا فيها. إذا كل واحد يستغل هذا اليوم ربي يحفظكم في إكثار الدعاء مصبح العشية، وإحنا ندعو بإذن الله سبحانه وتعالى، ندعو لنفوسنا، ندعو لأهلنا، ندعو لنحبوهم، ندعو للمؤمنين والمؤمنات، ندعو ربي تبارك وتعالى يفرج الكرب عن المخروبين، ينفس الهموم عن المهمومين، ندعو ربي يرفع عنا هذا البناء، وأنا نحسن نفسي لو كان الأمة كلها إن شاء الله عز وجل نهار كامل هي في الدعاء، نهار كامل هي في الذكر كما سيأتي إلى آخره إن شاء الله تبارك وتعالى. ربي تبارك وتعالى يرحمنا، وربي يرفع عنا هذا الوباء، يرفع عنا هذا البلاء، يرفع عنا هذا المحنة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. وإن شاء الله تكون أمة الإسلام هي السبب في رفع هذه المحنة من بين الأمم بإذن الله تعالى. ربي بارك فيكم. إذن قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء ثناء، دعاء عبادة، مصبح لليل رك مع الدعاء لنفسك لسائر المسلمين، رك مع هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، هكذا كثر منه بارك الله. أفضل كلمة قالها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه الكلمة ذكرناها، كلمة التوحيد، ولا غرابة في ذلك، لا غرابة في ذلك، لأنها أعظم كلمة تقال في هذه الدار، إنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إنها العروة الوثقى، إنها الشجرة الطيبة، إنها المبدأ والوسط والمنتهى. المبدأ كيفاش يدخل الإنسان في الإسلام؟ لا إله إلا الله ولازم يعيش عليها، هي الوسط، هي كل شيء، وهي المنتهى. من ختم له بها دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نكون من هؤلاء يا رب، ليختمنا ربي الخاتمة الحسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع بارك الله فيكم. إذا الشيء الأول الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. الأمر الثاني الإكثار من الذكر. إيه والله الإكثار من الذكر. في الحديث السابق هاو سبق معنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفضل ما قاله النبيون وأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم الذكر عموما قراءة القرآن ما تفرطوش فيها، التسبيح التحميد التهليل ومن أعظمها التكبير. التكبير قلنا هذه الأيام كلها بصح ما تغفل الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الصحابة والفقهاء وغير هؤلاء، التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني هذه العشرة كامل بصح نزيدوا نأكدوا في الأخر يوم عرفة ويوم العيد ونزيدوا نبقوا إن شاء الله نكبروا بأصوات مسموعة يسمع تسمعون الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن نكبر الله أكبر الله أكبر ونهلل لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ما نغفلوش على هذا الشيء. ربي يحفظكم ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. الأمر الثالث الصيام. إي والله عن أبي قتادة رضي الله عنه أرضاه قال سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. لا إله إلا الله يوم واحد. اي والله سويعات قليله ما ناكلوش فيها وما نشربوش من الفجر للمغرب، ربي عز وجل يغفر لنا عامين عام سبق وعام روح جاي من الذنوب. لا اله الا الله هكذا قال عليه الصلاه والسلام، رحمه عظيمه من الله فضل كبير من ربنا جل في علاه، ما نغفلوش بارك الله فيكم ما نفرطوش. وطبعا هذا الصيام لغير الحاج، اما الانسان الحاج الحاج لا ما يصومش. لحديث أم الفضل رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أو صايم أو صايم عرفوش، فأرسلت إليه بقدح لبن فشرب منه وهو يخطب الناس بعرفة عليه الصلاة والسلام، لأنه علاش تعب كبير ولي يجربها ويعرف تعب كبير في يوم عرفة وباش يتفرغ الحاج هذا لكثرة الدعاء بارك الله فيكم. المهم احنا يرانا هنا يا إن شاء الله ربي قدرنا ونصوموا، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم إن شاء الله ربي يغفرنا سنتين كاملتين من الذنوب. وعلى كل حال ذكرتكم ثلاثة من هذه العبادات، لكن قلت كل عبادة مليحة، من صلاة فريضة ونافلة من تلاوة قرآن من إطعام طعام من صلة من بر من كذا من كذا، كل عبادة فاضلة إن شاء الله يزداد الفضل تاعها. استغل اليوم تاعك استغلوا وعليك مع ذلك كله أن تحفظ بصرك مما حرم الله، أن تحفظ سمعك مما حرم الله، أن تحفظ لسانك من أن ينطق بشيء يسخط الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم باش يكمل الأجر تاعنا بإذن الله تبارك وتعالى، طاعة طاعة طاعة والشناب للمعصية بإذن الله تبارك وتعالى. أخي الكريم أختي الكريمة، إنه يوم مقداره ساعات يوشك أن ينتهي والله العظيم، بل سويعات، فلنجعل الطاعات تستغرق نهارنا كله. علينا أن ننفرد بأنفسنا، كل واحد فينا عنده هموم، كل واحد فينا عنده عيوب، كل واحد فينا عنده أشياء حبي بثها شكاوى يبثها إلى الله تبارك وتعالى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن اعتزل نهار كامل، حث الأهل تاعك على هذا الخير وشد مكان في البيت وتوكل على الله تبارك وتعالى، ما تضيعش الوقت تاعك في الأسواق، ما تضيعش الوقت تاعك في القيل والقال، تفرغ لمناجاة الملك، انطرح بين يدي الكريم، سله حوائجك، أظهر فقرك، فالإجابة في هذا اليوم العظيم قريبة من السائلين بإذن الله رب العالمين. العطاء في هذا اليوم يدنو من الطالبين بإذن المنان الرحيم سبحانه وتعالى، فاللهم لا تحرمنا فضل هذا اليوم، واللهم لا تحرمنا بركته، واللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار ووالدينا والمسلمين أجمعين. يا ربي ارفع علينا هذا الوباء، يا ربي ارفع علينا هذه المحنة، يا ربي رد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، يا ربي تب علينا، يا ربي اغفر لنا، يا ربي ارفع المحن كلها التي ابتليت بها أمة الإسلام، يا ربي رد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، وردها إلى الريادة بين الأمم، إنك سميع مجيب الدعوات. معاشر الأكارم قلنا يوم عرفة يوم كبير يوم عظيم يوم جليل كما سمعتوا بارك الله فيكم، وربما إنسان يتساءل يقول سبحان الله بصح يوم عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر سنتين، علاش وش هو السر؟ مع أنه يوم عاشوراء صح يوم عظيم نجى الله فيه موسى ومن معه من بني إسرائيل، هذا ومن معه من بني إسرائيل من عدوهم. قال العلماء لأن يوم عرفة خاص بهذه الأمة ويوم عاشوراء مشترك بيننا وبين أمم واحدة أخرى. والله تعالى أعلم. ربي يبارك فيكم، ربي يحفظكم، غدوا إن شاء الله إذا يسر ربي عز وجل وكنا في المستوى ما لا شيء يزيد نتلاقاه إن شاء الله في حصة نتكلم فيها عن أعمال يوم العيد الذي هو أفضل أيام الله على الإطلاق كما سمعتم حفظكم ربنا سبحانه وتعالى. ربي يبارك فيكم ربي يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.